ويؤمن المأمومون مع تأمينه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وفي لفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه. ويجهرون بها، لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد للجة، رواه الشافعي في مسنده. فإن نسيه الإمام جهر به. إذن يكون إذا أمن الإمام فأمن، معناه إذا شرع. وقد فهم بعض الناس، وأعني بهم من لم يراجع بقية الألفاظ، أن المعنى إذا أمن أي إذا فرغ من التأمين، وهذا غفلة عما ثبت في صحيح مسلم: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وعلى هذا فيتعين أن يكون معنى قوله إذا أمن أي إذا شرع في التأمين. ولهذا قال المؤلف: يؤمنون معه، مع الإمام. نعم، قد يؤمن المأمون مع تأمينه. كثير من الناس يتهاون في الصلاة السرية بالفاتحة، فإما يقرأ في قلبه أو بتحريك اللسان ولا تحريك الشفتين. لا بد من النطق بالقراءة، لا بد. اللي يقرأ بالقلب ما يقال قرأ. طيب، لكن هل يجب إسماع نفسه أو يكفي إظهار الحروف؟ فيه قولان للعلماء، بعض العلماء يقول لا بد أن يسمع نفسه، والصحيح أنه مو شرط، الشرط أن يظهر الحروف من مخارجه. يعني لا بد منها، أما مجرد أن يمر القراءة على قلب ما يكفي، لا ما يكفي. كل ما ذكر فيه من قال كذا من قرأ كذا فهو لا بد من إظهار الحروف. نعم بلى، يؤمن عليه لأن القراءة للجميع. ها؟ ما تسقط، لأن الحديث الذي أشرنا إليه يدل على وجوبه. طيب، فيه رأي يا أخوان، أنا ما أرى أن نقطع القراءة هذه الفقية، أرى أن نخلي على العادة، إذا بقي خمس دقائق أخذنا خمس دقائق أصلا. صفحة سترت الصفحة الآن بعد سطرين، نلغي هالسطرين هذه ولا كيف ستر؟ الآن إحنا قريبين من نصف الصفحة. الآن قريبين. لا ما يعتبر. طيب. فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره، فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأت به، لأنه سنة فات محلها. وفي آمين لغتان: قصر الألف ومدها مع التخفيف، فإن شدد الميم لم يجزئ، لأنه يغير معناها. فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها. يعني على كلام المؤلف يجوز أن أقول أمين، كما يقال آمين. أما آمين فهذا لا يجوز، لأن آمين بمعنى قاصدين. لكن حتى أمين من الأمانة، لهذا ينظر فيها هل هذا ثابت في اللغة أو لا. إن ثبت لغة فلا بأس، يكون هذا من باب المشترك، أن أمين تكون بمعنى اللهم استجب، وتكون بمعنى ضد الخائن. من يحرر لنا في اللغة؟ لا أنت عليك بال أمس؟ أي وش أقول؟ وهي بعد آمين حتى فتح الباري مو بحجة في اللغة. علي تحريره يا شيخ. نعم، علي تحريره. طيب، فإن لم يحسن الفاتحة فصل فصل فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع آيات من غيرها،

أما بقدر تبقى. فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. فصل. ويستحب أعني انتهى الآن؟ انتهى. زين أحسن الله إليكم القول الذي نقلتموه عن الشيخ عبد العزيز في أنه يرى رقية قراءة الفاتحة. نعم. كقولكم. نعم. قديما أو حديثا؟ لا حديثا. حديثا وقديما. لأن الآن الشيخ له فتاوى في نور على الدرب. نعم. كأنه يرى الوجوب ولا يرى الركنية. لا هو بس يتسامح في مسألة المأموم بما لو نسي مثلا. نعم. لكن هو يلزم على القول بأنها ركن. نعم. ما تصدق. سلام الله عليك. طلع اللباء. معد. هل هذا ممن ذرعه الطي أو استقاء؟ لا استقاء. لكنه ما استقاء حتى أتعبثه راجع. خليه. انت رأيته. لا يرده ولا يطلعه. نعم. ايش وهو صائم؟ إيه؟ الى ان الصلاه يخفف فيها. نعم من داود. بخاخ سلم كانوا يقولون انه ما يصل الى المعده، فعلى المذهب يفطر لأنه يصل إلى الحلق، وعلى القول بأنه لا يفطر إلا ما وصل إلى المعدة لا يفطر. أولى من الدخان استفاد منه، هل يستفيد منه؟ ما الذي يستفيد منه؟ وبعدين بخاخ له جرم. لا في غاز برودة فقط، برودة فقط ولا تصل إلى المعدة. له برودة يا شيخ. إيه نعم صحيح. ما تصل المعدة. نبدأ ولو ما جاء. جاء. ها؟ برودة فقط. هذا اللي احنا نسمع. نعم. ما يفطر. أقول نقرأ لو ما جاء خالد ما. نعم. ايش عند من؟ ها عند من؟ ها الشيخ خالد. عندك بحلاوي؟ انا اللي اذكر من عندي امين، وأنا الحقيقة ما جبتها اليوم أحسبها في فتح الباري، مو الأخ مازن أطرى فتح الباري قال مذكرة إلا فوقع في ذهننا في بيت البخاري، لكن إن شاء الله في بغيتها. نعم. وأنت عندك أيضا تخريج موجود؟ أشوف. والله بس هذا كيف أصور بس؟ سلام. يقولون انك فصلت اللي فوق حق النساء ليش؟ طيب هذه الاول نهى ان يتزعف الرجل. والله ليتك تركت بياض عشان السابق. لو تركت كم ورقه نعم ثم هذا الحديث بحث فائدة. قال النووي رحمه الله يجمع بين الحديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب. هذا خاص.